السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنبدأ مع بعض في جزئية جديدة، وهي استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم ان الاستصحاب ثلاثة اقسام. الاستصحاب ده الكلام ده معناه يا جماعة اللي هي البراءة الاصلية. البراءة الاصلية. فبيقول لك ان البراءة الاصلية دي من الاستصحاب ثلاثة اقسام. اثنين منها مقبولين عند الجمهور، واحد مرضي. احنا هندرس النوعين او القسمين اللي مقبولين عند الجمهور. اول حاجه استصحاب العدم الاصلي. دي معناه ايه؟ معناه ان كل شيء على الاباحه الى ان ياتي دليل بالحرمانيه. وده بيقول لك، يعني ده حتى بيقول لك، لان العقل يدل على براءه الذمه. انت عقلك اهو بيدل على براءه الذمه، انا معليش حاجه طالما مفيش حاجه توجهت لي بايه؟ بفعل او الانتهاء عن حاجه معينه. هنا بيقول لك زي بيقول لك ايه؟ لان العقل يدل على براءه الذمه حتى يقوم الدليل. يجي الدليل يبقى خلاص كده. كعدم وجوب صيام شهر صفر. أنا كده الذمة بتاعتي بريئة، لأني أساسي مفيش صيام في شهر صفر. يبقى مفيش حاجة اسمها وجوب. أنا مش واجب عليا أصلي أصوم شهر صفر. لأن الأصل براءة الذمة. يعني إيه براءة الذمة؟ معليش حاجة. كل حاجة براءة أصلية. إلا أن يأتي دليل تصطحبيه معاكي عشان يدل على الإيه؟ على ان ده في حاجه وردت من قبل المشرع بالتحريم. عشان كده الكلام اللي بنقول عليه ده الاستصحاب هو ايه؟ ما هو المعروف بالبراءه الاصليه والاباحه العقليه. وهنا يدي لك مثال يمكن يفهمك الموضوع اكثر. فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. يعني خد بالك ان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب بيتعاملوا بالربا. وكان عمه العباس رضي الله عنه كان يتعامل بالربا قبل نزول التحريم. وده ما فيش فيه حاجة، ده تعامل كان متعارف عليه وبيتعاملوا بيه. يبقى هو ايه اساسي؟ كل شيء على الاباحه الى ان ياتي التحريم. طب لما جه التحريم واحل الله البيع وحرم الربا، حرام الربا، طيب المسلمين تحرموا، طب الاموال اللي احنا كسبناها من الربا نعمل فيها ايه؟ واخدين بالكم؟ طيب هل دي حرام؟ هل مش عارفين يعملوا فيها ايه؟ طبعا هنا نزلت الايه فمن جاء بموعظه من ربه فانتهى. انا جات لي الايات اللي بتحرم الربا، وكان اساسي على الاساس ايه؟ الاباحه. جت ايه بتحريم الربا. فمن جاءتهم وجاءه موعظه من ربه فانتهى، انتهيت. فله ايه بقى؟ ما سلف. اللي انت خدته من الربا من الاموال دي خلاص، لان كان اساسي على ايه؟ كان على الاباحه. اول ما ينزل التحريم يحرم بقى التعامل ده. طب قبل نزول التحريم فالاموال ما فيهاش حاجه، لان كانت على البراءه الاصليه. ما يوجد نص يحرم. يبقى النوع الأول بيتكلم عن إيه؟ استصحاب العدم الأصلي. يعني إيه استصحاب العدم الأصلي؟ يعني أنا في الأصل بتاعي الإباحة. يبقى لما ينزل حاجة تحرم يبقى مش هتحاسب على اللي فات، هتحاسب عليه ليه؟ ما كانش محرم، ده كان على الإباحة، العدم الأصلي، على البراءة الأصلية. استصحاب يا حبيبتي ليه البراءة الأصلية؟ ركزوا معايا شوية يا بنات، لأن أنا لسه قايلة إنها البراءة الأصلية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البراءة الأصلية. نقول تاني. أي حاجة، ده بقى خدي بالي، بس ده في عهد الصحابة يا جماعة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص دلوقتي التشريع انتهى، يعني دماغ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص التشريع كده انتهى. في وقت الصحابة رضي الله عنهم كان بتنزل الأحكام. فلما هم كان كل حاجة أساسي على إيه؟ على البراءة الأصلية. يعني كل حاجة أساسها إيه؟ الحلف. إلى أن يأتي التحريم من قبل المشرع. صح كده؟ خليكم صحيح معايا سنة تانية. أصل الأشياء إيه؟ الإباحة. كل حاجة كانوا بيتعاملوا بيها عادي، كل شيء مباح، إلى أن يأتي التحريم. فلما نزلت آية وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل ربا موضوع من ربا الجاهلية، وأضع تحت قدمي ربا العباس. لأن عمو العباس كان بيتعامل بالربا. واخدة بالك يا هبة؟ عمو العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بالربا. وإيه؟ وربا العباس محطوط إيه؟ تحت قدمي. طيب، جه الصحابة تحرموا يا جماعة، طب ما هم عندهم أموال كانوا كاسبينها من المعاملات الربوية دي. قبل نزول الحكم، خدي بالك، قبل نزول الحكم. فطبعا الله عز وجل نزل الآية. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، خلاص انت انتهيت عن الربا، فله ما سلف. ما له ما سلف ايه؟ اللي كسبه قبل نزول الحكم بتاعه. ما تتحركش منه. ده مالك. ليه؟ لان ما كانش في تحريم ساعتها. لكن اول ما ينزل التحريم سمعنا واطعنا، انتهى. ده اسمه يا جماعه استصحاب العدم الاصلي، لان البراءه الاصليه في الحكم نفسه. يعني هي من الاول ما فيش حكم عندي، خلاص يبقى انا كده ايه؟ على البراءه. فهمتوا الجزئيه دي؟ في يمكن مثل تاني، يعني نديك مثال تاني هنا برضه بيوضح النقطة دي أكتر. شوف بيقول لك إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا بيستغفروا الله عز وجل لإيه؟ للموتى، لموتاهم اللي ماتوا على الكفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر لابو طالب، لعمه ابو طالب، واستغفر المسلمين لموتاهم ايه؟ المشركين. واخدين بالكم؟ وبعدين انزل الله عز وجل تحريم كده. ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عمه وعدها وعدها اياه. واخدين بالكم؟ حرم او الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من استغفر ان هم يستغفروا للمشركين اللي هم ماتوا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه حسوا في نفسهم تحرج ان هم كانوا بيطلبوا او بيستغفروا لقومهم والله عز وجل نهاهم عن كده. طب والاستغفار اللي احنا كنا بنستغفره ده نقسم عليه يا رب، فنزلت الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واخدين بالكم؟ يعني حتى هنا بيقول لك ايه؟ انا النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمي ابي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، وانزل الله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين، لما الله عز وجل نزل الايه ديت ندموا على استغفار المشركين. وبينت الايه ان استغفارهم لهم قبل التحريم مالوا على البراءة الأصلية، صح كده؟ لأن أنا ما عنديش نص يحرم. طب خلاص، يبقى كده قبل ما الله عز وجل ينهاهم ويحرم عليهم إن هم يستغفروا للمشركين، اللي أنتوا عملتوه ده على البراءة الأصلية، لأن ما كانش فيه حكم. يبقى معناه إيه؟ لا إثم عليهم ولا حرج حتى يبين الله عز وجل لهم ما يتقون. واخدين بالكم؟ حتى يبين الله عز وجل لهم الحق. اول ما عرفوا ان الله عز وجل ينهاهم عن الاستغفار للمشركين فسمعنا واطعنا، لكن قبل كده لا، كان على البراءه الاصليه، ما كانش فيه يوجد ما يحرم. فهمتوا يا بنات ولا اقول تاني؟ خدنا قبل كده ان كل شيء على البراءه الاصليه، كل شيء اصله الحل حلال، كل شيء ما فيش منه اي حاجه بعمله لحد ما ياتي التحريم او ياتي. بص يا بنت، احنا عارفين ان الله عز وجل أنزل التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة اللي قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير في الأمة. كان بتنزل التشريع تباعا، وتنزلش كله مرة واحدة. فهنا بيبتدي مع كل حكم بينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سمعنا وأطعنا. واخدين بالكم؟ الأصل إن كل شيء إيه؟ رايح. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأول ما ينزل التشريع إحنا بنلتزم بيه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كان يلتزم بالتشريعات اللي الله عز وجل انزلها عليه. طيب انا دلوقتي ما عنديش حكم في حاجه، خلاص انا بزاول حياتي بالاحكام، كل ما ينزل لي حكم سمعت واطعت وبايه وابتدي انفذ. حاجه كانت مالهاش حكم، الربا، العهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه حكم. بيتعاملوا معامله، يعني شوفي حتى ايه، انما البيع مثل الربا. ايه البيع؟ كان عندهم زي الربا، يعني الربا اسفه زي البيع. مثلا لفت فلوس وانت اخذت الفلوس مني وبتشغلها بتديني فلوس مقابل الفلوس اللي هتبيعها. هتاخد مني 1000 جنيه ترجعهم لي 1000 ايه؟ مثلا 1000 ونص. احنا برضه يعني فلوس، يعني هديها لك كده يعني؟ كان تعامل عادي خالص. طيب نزل التشريع واحل الله البيع وحرم الربا. اول ما نزل التشريع الصحابه قالوا سمعنا واطعنا. طيب الفلوس اللي احنا كسبناها من قبل نزول الحكم الفلوس اللي معانا من الربا قبل نزول الحكم ماذا نفعل بها؟ الله عز وجل أنزل الآية عشان يوضح لهم المسألة دي، ماذا نفعل فيما سبق قبل نزول الحكم؟ نزلت الآية: فمن جاءه موعظة من ربه، جاء التحريم من ربه عز وجل فانتهى، سمعنا وأطعنا يا رب، انتهينا يا رب، خلاص مش هنتعامل بالمعاملة دي، المعاملات الربوية. فله ما سلف، فله ما إيه؟ ما سلف قبل نزول الحكم. لكن دلوقتي لا، دلوقتي لا، لأن الحكم في الإسلام وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن أيام نزول الحكم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هو نزل الحكم ده على الضرر الأصلي أساسي، كانت كل المعاملات على الضرر الأصلي، ما فيش حاجة بتحرمها. فله مثل، لكن دلوقتي لا، الآية دي خاصة باللي نزل عليهم الحكم وكانوا قبل الحكم بيتعاملوا بالإيه؟ بالمعاملة دي، المعاملات الربوية. اتفهمت كده ولا إيه يا سنة تانية؟ تانية أنتم مستمعيني ولا إيه؟ مفهوم يا تانية؟ طب الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. طب نفهم الجزئيه الثانيه، برضو جايب لك دليل جميل جدا، جايب لك برضو مثال ثاني حلو قوي. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لما كان بيموت قرايبهم، ابوهم بقى وعم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بتموت امه، يموت اخوه، ويموت ابنه، وكانوا مشركين، كانوا طبعا انا دخلت في الدين وعرفت الدين الحق، كانوا بيصعب عليهم الحال، يقعدوا ايه؟ يستغفروا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر لعمه ابو طالب. شوفي حتى بيقول لك ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر العم ابو طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين، انزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يبقى هنا الله عز وجل بينهاهم عن ان هم ايه؟ يستغفروا المشركين. ندموا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، ندموا على ان هم ايه؟ استغفروا للمشركين. فبينت الايه ان استغفارهم قبل التحريم على البراءه الاصليه. يعني ايه على البراءه الاصليه؟ لا اثم عليهم فيه ولا حرج، حتى يبين لهم الله ما يتقونه كالاستغفار لهم مثلا. الله عز وجل ما كانش مبين لهم، لسه ما كانش الحكم نزل، الحكم مش واضح في حاجه زي كده، دي كانت على البراءه، على الاباحه. يبقى هنا الله عز وجل بيقول لهم ايه؟ لا مفيش اسم عليكم. ليه؟ لا ليه؟ لحد ما ينزل الحكم، اول ما ينزل الحكم سمعنا واطعنا. ليه؟ لان نازل على البراءه الايه؟ الاصلي. ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله عز وجل هيحاسبهم على حاجه هو ما بينش ووضح الحكم فيها ايه؟ هم هيتقوا ايه؟ ويفعلوا ايه؟ لا. وما ربك بظلام للعبيد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لازم الحكم ينزل عشان الله عز وجل ايه؟ يبتدي العقاب. والخمر نفس الحكايه، كانت يا جماعه احنا انتوا واخدين معايا، انتوا ناسيين انس لما قال ان ابي عبيده بن الجراح وتاني مين من الصحابه تذكروا معايا اللي كانوا بيشربوا الخمر، ولما وصلت ايه التحريم قال له اضرب يا انس وكسر، فاكرين؟ لما اخذناها الجزئيه ديت، اخذنا الصحابه لما فعلوا امروا انس بايه؟ ان هو يكسر. انس بن مالك كان ابا طه الانصاري وابي عبيده بن الجراح، كانوا بيشربوا الخمر، واول ما وصل التحريم خلاص انتهى، قصر سمعنا واطعنا. شوف يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول، هم استجابوا على طول، سرعه استجابه من الصحابه على الفور على طول، سمعنا واطعنا خلاص كسر من غير بقى ما يشوفوا. طب لما نشوف ممكن فيها النبي ما الخبر ما وصلناش صح، طب ده واحد بس اللي جه قال لنا، لا يا جماعه. طب والخمر اللي كانوا بيشربوها قبل كده؟ لا على الضرر الاصلي. هل هيقسموا؟ عشان هم كانوا بيشربوا. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النت يا بنات بيقطع. الله المستعان يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجزئيه كده دي اتفهمت يا بنات؟ بنات ثانيه وبنات اولى مشرفينا كمان النهارده. اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا يا ايه. منى ابراهيم برضو دي اولى ولا ثانيه؟ في منى اعتقد في اولى. منى معايا في اولى، ولا دي حد ثاني؟ ثاني. طب يلا اهلا وسهلا. طيب كده فهمتوا يا جماعه الجزئيه دي؟ يبقى هنا بنسميها ايه؟ استصحاب العدم الاصلي. لان الحكم نزل على ايه؟ عدم اصلي، نزل على براءه اصليه. عشان كده بنستصحب ايه؟ العدم الاصلي، ان ده حكم نزل على البراءه الاصليه قبل الحكم، مفيش حد هيحصل. بعد الحكم، اول ما ينزل الحكم سمعنا واطعنا، المفروض ان احنا ايه؟ بإيه بنلتزم بما قاله المشرع. طيب الجزئية الثانية بقى استصحاب الدليل الشرعي. دلوقتي بقى هيبقى معانا إيه بقى؟ هيبقى معانا دليل من الشرع. شوفي هنا بيقول لك إيه؟ كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ. اي نصوص عندي دي ملزمه ليا لحد ما يرد الناسخ. زي ايه؟ لو تتذكروا العام الماضي لما اخذنا النسخ، فاكرين عده المراه المتوفى عنها زوجها؟ كانت في الاول ايه؟ حول كامل. يبقى انا النص ده معايا، واخدين بالكم لحد ايه؟ ما يرد ان هو اتنسخ. نسخ بايه؟ 4 شهور و10 ايام. عشان كده بيقول لك ايه؟ استصحاب النص، النص ده معايا وهيبتدوا الصحابه يطبقوه. واخدين بالكم لحد ما ايه؟ يرد النسخ. الصحابه قعدوا بيصلوا في اتجاه بيت المقدس لحد ما جيت ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اول ما نزل ده خلاص النص ده نسخ اللي قبله. فاكرين لما قلنا الا اني نهيتكم عن زياره القبور؟ الان يبقى انا معايا النهي عن زياره القبور، ما فيش زياره القبور، ما فيش زياره القبور. يبقى ده النص هو ده اللي انا بطبقه لحد ما ياتي ايه؟ نسخ. ان اتى نسخ خلاص يبقى التزم بالايه؟ النص الجديد. برضو تكلمنا قبل كده عن كل رجل مجاهد محتسب صابر يقدر على 10. ده النص بتاعي لحد ما ياتي هنا استصحاب الدليل، دليل الشرع. يعني ايه اصل ليها اكتر من معنى يعني هنا يعني جاب لك ده و و و عايز يقول لك ان انت معاكي الاساس النص لحد هتفضلي تعملي بيه لحد ما ايه؟ هل في نسخ؟ لو في نسخ يبقى ايه؟ هتلتزمي بالايه؟ بالنص اللي هو نسخ الاول. عشان كده بيقول لك استصحاب الدليل الشرع، معاكي دليل الشرع هو ده اللي هتمشي عليه لحد ما يرد النسخ. دي النوع الثاني يا بنات، احنا خلاص النوع الاول ده بينزل على براءة اصليه، خلاص ده كده خلاص ده انتهينا منه. النوع الثاني ان انا هيبقى معايا الدليل ده بعمل بيه لحد ما ايه؟ ياتي النسخ. طب ان لم ياتي النسخ خلاص هو ده اللي معايا امشي عليه. يعني ايه تاني يكون في نص؟ احنا في تاني جزئيه يا بنات، احنا عندنا اثنين اهو، استصحاب دليل الشرع. مين النص التاني يا جميله؟ استصحاب النص حتى يرد النسخ. من اول ما فيش نص ايه في النص؟ انت عارفه تفرقي ما بين واحد واثنين يا جميله. انت بتفرقي ما بين الاول والثاني. مش انا بس يهمني انت تفهمي، يعني الاولاني كده الحمد لله رب العالمين، اعتقد ان كل اللي معايا كده على الغرفه الحمد لله رب العالمين فهموا. النقطه الثانيه بقى استصحاب دليل الشرع. انا لان اصل في يا جماعه يعني كلام كتير ورا الكلام ده، يعني هم العلماء لما بيحطوا لك الكلام كده نقط فوق الحروف في الحاجات دي، لان في علماء اتكلموا في حاجات تانية. واخدين بالك؟ وفي ناس معارضين بيشككوا في الحاجات دي، فبيقول لك لا الصحابه كانوا ملتزمين بالنصوص الاولى او بالنصوص اللي بتنزل لهم لحد ما ينزل نص تاني ينسخ. طب افرضي ما نزل. بصي يا هبه، النوع الاول خلاص كده انتهينا منه، خلينا في النوع التاني. النوع الاول التاني ماشي، ماله التاني يا جماعه؟ بينزل الحكم، الحكم بينزل، الصحابه سمعنا وقطعنا بينفذوه، هم عارفين ده هيتنسخ ولا مش هيتنسخ؟ هو ما يعرفوا شيء لحد ما ياتي النسخ. مش احنا خدنا احوال النسخ العام الماضي؟ دلوقتي هم مامورين للتوجه لبيت المقدس لاقامه الصلاه، عمالين بيصلوا لبيت المقدس الى ان ياتي نص تاني بنسخ الاول. استصحاب دليل الشرع. طيب هنا زي ما بنقول ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتنزل الاحكام. طيب الاحكام اللي لما بتنزل، هل انا اقول انا مش هنفذ الحكم ده لحد احسن يجي ناسخ ينسخه؟ لا لا، الحكم بينفذ، لان في احكام يا جماعه ما اتنسختش، احكام كثيره لم تنسخ. لكن انا عندي حكم، اول ما بينزل الحكم الصحابه بتعمل بيه. طب عملت بيه، قلت لك زي مثلا اتجاه القبله، اتجاه القبله واضح جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان هم يتجهوا الى بيت المقدس. طب هما بيتجهوا لبيت المقدس ده، هما كده على طول بيصلوا اتجاه بيت المقدس، ده اللي هو مطلوب منهم دلوقتي. طب بعد كده جه نسخ، لا مش هنعمل بالحكم ده وهنعمل بحاجه تانية، ايه اللي هنعمل بيه؟ اتجاه المسجد الحرام، سمعنا وأطعنا. يبقى المفروض ان هم اول ما ينزل الحكم بيعملوا بيه الى ان يأتي ايه؟ حاجة توقف الحكم ده. شوفي اللي بعده بيقول لك ايه؟ مالكيش دعوة بيشككوا فيه ازاي، اللي بيشكك فيه دلوقتي. اه في ناس بتشكك في الكلام ده يا جماعة، مش في ناس ما عندهاش النفخ ده خالص. اه طبعا في ناس بتتكلم، الفرق الضالة بيتكلموا ان مفيش مفروض يبقى في حاجة اسمها نفخ، بيلغوا النفخ. كل فترة كده تلاقي يطلع كتب، لا نفخ ايه، ازاي ربنا عز وجل ينزل احكام وبعدين تنسخ؟ لا مش دراستك يا هبه ان انت تاخدي بيقولوا ايه وما يعملوش ايه. الحاجات دي بقى اذا كنت هتدرسيها ممكن تدرسيها في التخصص، تدرسيها في التخصص، لكن دلوقتي لا، هي بس تكتفي بكده. انت شايفه هي الجزئيه دي بس، وانا شرحت لك كل الشرح ده، هي اللي متعلم عليها بالازرق دي قدامك على اللوحه، هي دي بس كده المفروض انت هتدرسيها. بشرحها لك بوضحها لك بامثله فقط لا غير. تاني حاجة عندك بيقولك والعموم حتى يرد الايه المخصوص. حاجة نص نازل عام، اول ما ينزل النصوص العامة ملزمين بيها ان احنا نعملها على طول الى ان يأتي التخصيص. يعني ايه؟ انا اديكي امثلة بسيطة لان ده طبعا ليكي دراسة طويلة في العام القادم. زي مثلا ايه، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ده يعتبر ايه، حكم عام، اي واحد من المسلمين هيسرق هتتقطع ايديه، ده كده لفظ عام. يعني ايه عام؟ كل، يعم كل الناس، يعم كل المسلمين، السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. طيب ده كده نص، يأتي نص آخر لا قطع إلا إيه في ربع دينار، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار طبعا احنا عارفين الدينار حوالي إيه، 5 وربع ذهب عيار 24، الدينار بيساوي 5 وربع ذهب عيار 24. هتجيبي 5 وربع ده، شوفي الجرامات، عيار 24 5 وربع جرام بيساوي قد ايه، وهتقسمهم على 4، ربع دينار. يعني بمعنى اللي هيسرق حاجة اقل من ربع دينار مش هتتقطع ايده. ليه؟ لان ده نص عام ورد التخصيص ان انا هقطع فوق الربع دينار. طب ولا اقل؟ لا مش هيتقطع ايده. ده اسمه بيقول لك العموم حتى يرد الايه المخصوص. لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ده عام، كل المشركات ممنوع على الرجل المسلم ان ايه، ان يتزوجهم. طب ياتي بعد كده حاجه تانية، دليل تاني، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، يبقى يجوز للرجل المسلم ان يتزوج النصرانيه او اليهوديه لان دول اللي عندهم كتاب. يبقى اذن كل المشركين، كل النساء المشركات يحرم على الرجل المسلم ان يتزوجهم، ده عموم كده. بعدين جه يخصص الايه، ان ممكن الرجل المسلم ان يتزوج المراه الكتابيه اللي هي مثلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ده عام لكل المسلمين ان الرجل لما يتوفى ويترك ذريه اولاد وبنات للذكر مثل حظ الانثيين، ده ميراث. طب يجي نص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث، يبقى إذن ما نتركه صدق، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نتركه صدق. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوفى ما ينفعش حد من أولاده يورثه، يبقى كل المسلمين لما بيموتوا اولادهم بتورثهم الا الايه؟ الانبياء. يبقى ده عموم لكل المسلمين، هيخفف منه، هنستثنى منه حد من ايه؟ من المسلمين. يبقى احنا عندنا الفاظ العموم كلها دي معانا ادله بننفذها، استصحاب الايه؟ النص العام ده، النص العام هينفذ الى ان ياتي حاجه تخصصه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول احل لكم، اسفه ده نص قران، احل لكم ما وراء ذلكم. طبعا الايه قبليها ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم من الرضاع، كل ده حرام للرجل ان يتزوج. واحل لكم ما وراء ذلك، احل لكم ما وراء ايه؟ ذلكم. اي امراه تانية يجوز للرجل ان يتزوجها ما عدا ايه؟ الام، الام من الرضاعه، الاخت، البنت، بنت الاخت، بنت الاخ، ده اللي يحرم الرجل يتزوجه كما مذكور في الايه. واحل لكم ما وراء ذلك، يبقى يجوز للرجل المسلم ان يتزوج اي امراه تانية. ده عام، كل النساء ممكن يتزوجها الرجل. طيب يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخصص حاجه تانية، يقول ايه؟ لا تنكح المراه على عمتها ولا خالتها. يبقى يجوز الرجل ان يتزوج اي امراه اخرى إلا عمة المرأة أو إيه؟ أو خالتها. واخدين بالكم؟ كل الناس هتصوم إلا المريض والمسافر. ممتاز. الصيام بيعم كل المسلمين، هيصوموا إلا المريض والمسافر، ده هيخصص. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى العموم حتى يرد ايه؟ المخصوص. طب دوام الملك حتى يثبت انتقاله، دوام الملك حتى يثبت انتقاله، مثلا الملك الفلاني هو الملك على البلد ديت، مش كده؟ يبقى هو هيفضل الملك على البلد دي لحد ما ايه؟ ها؟ يثبت ان الملك ده انتقل مثلا لابنه، انتقل لمين؟ لأخوه، انتقل لأي حد بقى. يبقى دوام الملك حتى يثبت انتقال، أول ما يثبت إن هو انتقل لغير الملك ده يبقى خلاص كده. لكن هو أساسي إيه؟ هو ده الملك. طيب ودوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءتها ونحو ذلك. دوام شغل الذمة الثابت حتى تثبت براءته. يعني ايه المثال ده؟ زي الصيام في السفر. دلوقتي انا المفروض مثلا في رمضان كل الناس صايمة، طب انا هشرع في السفر، بس انا هسافر الطيارة بتاعتي مثلا الساعة 2 الظهر، هل اصحى من النوم انا مسافره بقى اروح فتره؟ لا، المفروض بنوي الصيام لحد ما اركب الدبه بتاعتي. اول ما اركب الدبه، ها هنا بقى يجوز لي ان انا ايه؟ افطر. يبقى اذن الذمه بتاعتي مشغولة بالصيام إلى أن يأتي إيه؟ السفر واركب الدبة. يبقى هنا إيه؟ خلاص بقى في حاجة هنا تاني هتنتقل إليها، خلاص بقت الذمة من السفر من الصيام. ليه؟ لأن خلاص أنا سافرت. واخدين بالكم يا بنات؟ طب افرضي انا هسافر بالعربية بتاعتي، العربية تحت البيت، يبقى اول انا صايمة واوجد مركب العربية اللي هي الدبة اللي انا هسافر عليها اشرع في الفطر. هو هكذا كان ايه، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا في ذمتي الصيام. يعني شوف بيقول لك شغل الذمه، دوام شغل الذمه الثابت. اه طبعا، لان ده امر ثابت، الصيام ده واجب على الكل حتى تثبت براءتها. خلاص كده، اول مركب، لان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اول مكان يركب الدبه في الصيام كان ايه؟ يشرع في الفطر. لا ولا يتلغي ولا حاجه. ويا جماعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كده يا بنات، ده هدي النبي، ده هدي النبي. لان في ناس قسمت العافيه، انا مسافر النهارده من الصبح اول ما يصحى انا مسافر ويفطر. انت بتتكلم ايه؟ وكان النبي بيفعل كده صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده هدي يا جماعه، هدي هدي صلى الله عليه وسلم. وده ان شاء الله تدرسيه في باب الصيام. هركب انا مسافره ببخره؟ لا خلاص، انا صايمه، اول مركب البخره بتاعتي اللي انا هسافر بيها اشرع في الايه، في الفطر. اه لو مسافر قبل المغرب، يعني ايه على المغرب يعني؟ خدي بالك يا جماعة، يعني الأمر ده في إيديك. يعني طبعا في، طبعا هو الفطر أولى، الفطر أولى، الفطر هتاخدي درجة عليه أعلى لو أنت فطرتي في السفر. لكن يعني المغرب يعني إيه يعني؟ أنت حر، عايزة أه هتصومي وعايزة تفطري، الفطر أولى. أول ما تركبي الدبة بتاعتك افطري. ده يا جماعة على التخيير، بس الأولى إن أنت تفطري. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في الإيه؟ في الصيام. دي رخصة، رخصة من عند الله عز وجل. والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى إيه، عزائم. أه دي رخصة من الله عز وجل، يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائم. خلاص كده يا بنات، طبعا احنا مش هنقدر ناخد اي حاجة تاني النهاردة لان الوقت طبعا كده راح كده. يعني في اي سؤال في الجزئية اللي احنا خدناها؟ طبعا احنا خدنا جزئية تعتبر صغيرة جدا. في اي سؤال في الجزئية اللي احنا درسناها دلوقتي؟ ماله دوام الملك؟ واحد ملك هيفضل ملك زي ما هو لحد بقى ايه، يجيلك بقى اخبار ان ايه، ابنه استولى على الحكم، ولا ابنه ايه موته واستولى على حكمه. لما يحصل كده يبقى خلاص، يبقى الحكم مش تبعه، يبقى لكن هو ما هو الملك الى ان ياتي ايه، ياتي اي خبر بان خلاص الملك اتنقل لايه، لحد تاني. دوام الملوك حتى يثبت انتقاله، حتى يثبت ان هو فعلا انتقل، سواء بموت الملك ده او بان هو ايه، يعني خلوه على جنب موتوه وخدوا هما ايه الحكم، او ابنه سجنوه خد الحكم مثلا. خلاص كده يا بنات، استصحابي او بيبقى معاكي الدليل الشرعي. لان في ناس بتقولك لا العموم، يعني مثلا العموم والخصوص اللي انا قلت لك ده عليه، لا في بعض الأئمة بيقولوا لا النص المخصص ده بيلغي العام، بينسخ العام. لا طبعا ينسخش العام، ده رأي مرجوح. كان بيقول لك هنا لا، ده انت الأساس عندك العموم وبتمشي على الدليل العام ده إلى أن يأتي تخصيص. كذلك في استصحاب النص، انا معايا النص الى ان ياتي دليل ينسخ النص ده. شغل الذمه، اه الذمه بتبقى مشغوله بالاوامر الى ان ياتي النص بان ايه، هتنتقلي لحاجه تانية. بس احنا هناخد جزئيه جزئيه، خلاص يعني يكتفي قوي بالجزئيه دي. بس اسمعوا الدرس، معلش يبقى معاكم كتاب الاصول ونسمع الدرس تاني كده ونخطط، هتلاقي ان شاء الله سهل ويسير، ما فيهاش حاجة الجزئية دي. يعني بس يمكن زي ما تقولوا يعني ممكن تبقى الألفاظ دسمة شوية لكن وضحناها يعني. خلاص كده يا بنات، ماشي، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.